اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، اللهم اقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصدقاتنا ويسير أعمالنا، إلهنا ومولانا وخالقنا يا ربنا يا الله، اجعلنا من الموفقين لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إلهنا لا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا ما أحلمك على من عصاك، سبحانك ما أكرمك بمن دعاك، إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه ولا إله غيرك فنرجوه، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك ورحمتك أوسع لنا، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم يا ذا الأمر الرشيد ويا ذا البطش الشديد يا فعال لما تريد، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الإسلام شامخة عالية في كل أرض وتحت كل سماء، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم حقق آمالهم وسدد على الحق آراءهم، سدد رميهم وجبر كسرهم وقوهم من ضعفهم، اللهم ومدهم بالمدد من عندك يا ناصر المؤمنين يا جبار يا متين. اللهم عليك بالظلمة المعتدين من أعداء الدين، أرنا بهم عجائب قدرتك، مزق سداهم وقلل مداهم، واجعلهم عبرة وآية للعالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبين، اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم واستحل دماءهم، يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار. اللهم وكل لإخواننا الجوعى في الصومال، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم واشف مريضهم، اللهم وفقنا لمساعدتهم ونصرتهم يا ناصر المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم نور قلوبهم، اللهم وبصرهم بدينهم وردهم إليك ردا جميلا، وأصلح واستر على فتياتنا يا رب العالمين، أصلح نساءنا واجعلهن طاهرات عفيفات صالحات، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اشرح صدورهن وحقق آمالهن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا هذا